الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعد. الحمد لله على نفس الذي استقرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العقيدة والفقه ومعنى كتاب الطحاوية. هذا الطرح منه رحمه الله فيه تأصيل وتأسيس لبيان أصل اعتماد العبد في مسائل الاعتقاد، وأن مسائل الاعتقاد ليست هي محل الاجتهاد أو الاستنباط. لماذا؟ لأن أمور الاعتقاد أمور غيبية، فمن رام معرفة الغيب، من رام أي من طلب معرفة الغيب في الأمور الغيبية مما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه أو ما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم، فأراد هذا الذي تكلف عقله دون النقل، فهذه بداية الانحراف. الإنسان عنده فطرة، والفطرة إذا فسدت فسد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ما قال أو يسلمانه، لأن الإسلام هو الفطرة. الإسلام هو الفطرة. فهنا ذكر الأبوين، وقد يحل محل الأبوين المعلم أو الصاحب الذي قد يفسد فطرة هذا الشخص. ثم العقل، فطرة عقل. ففطرة الإنسان إذا كانت سوية يرى الأشياء على حقيقتها، لأنها إذا فسدت فطرة هذا الإنسان استحسن القبائح، واستطعم الرذيلة، ومج الفضيلة، وكره المحاسن، لأن فطرته فسدت، فيمارس الشذوذ بكل معانيه، سواء من الناحية الأخلاقية أو من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الدينية أو من أي ناحية من النواحي، لأنها فسدت فطرته. المنحى الثاني عقله، والعقل له مصادر ساعدت في حسن التفكير فيه، فإذا كان هذا صحيح فأصبح فهمه مبني على أمور تلقاها. فالعقل لا سبيل له بمعرفة الأشياء إلا من خلال تلقي أو محاكاة أو نظر أو استنباط أو استنتاج، فكلها مصادر هذا العقل في نضجه، هذا العقل في نضجه وحسن التفكير فيه. عندنا أمر ثالث وهو ماذا؟ النقل. والنقل ليس لنا إلا قال الله قال رسول الله، آية محكمة أو سنة صحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، أو أثر ثابت عن الصحابة على رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدين، الذي أمرنا بأن نقتفي بسنتهم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها، فجعل السنتين سنة واحدة بقوله تمسكوا بها ولم يقل تمسكوا بهما. هذا بالنسبة للنقل. فساد العالمين إما بنقل غير صحيح أو بعقل غير ناضج وسوي أو بفطرة فاسدة، فتجد الانحراف يأتي من أحد هذه الثلاث، وربما تكون كل الثلاث فاسدة، فتجد فساد في تفكيره، فساد في مصدره، فساد في فطرته. أما إذا سلمت عنده ناحية النقل الصحيح فهو يوجه العقل ولا يتعارض النقل مع العقل أبدا. فالعقل السوي لا يعارض النقل الصحيح، بل إذا أتى النقل الصحيح أرشد العقل فالتقى مع الفطرة السليمة التي لم تلوثها الملوثات، هنا أصبح تكامل. هذا التكامل يولد عند الإنسان أصل مفهوم الإسلام، ومفهوم الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد واحدة، والانقياد له بالطاعة ثانية، والبراءة من الشرك وأهله. هذا معنى الإسلام. لو قيل لك ما معنى الإسلام، قل هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فإذا استوت هذه الثلاث فصلحت أثرت على هذا، فأصبح مسلما مستسلما. أين يكون الفساد؟ في أحد هذه الثلاث، فيدخل على هذا كما ذكر المؤلف هذا التأصيل الجميل، ما فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ثم قال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لأن الذي ليس عنده استسلام ولا تسليم لا تثبت قدمه، يصبح مضطرب، يصبح مرتج، يصبح موسوس، يصبح شكاك، يصبح متردد، تتخطفه الإطروحات العقلية وتحويه جبالات أفكار الفلاسفة وتلعب به عبارات المتكلمين، فتزاحم كلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين، فيصبح يعارض بقال الله قال رسول الله، قال أفلاطون، قال أرسطو والعصريون، قال أدونيس، قال فرويد، قال لينين، قال ماركوس، قال إلبرت، قال وقال وقال فلان وفلان، ثم يأتي من يقول قال الحلاج قال الغزالي قال ثم يحتج بأئمة الكفر أو الضلال أو الانحلال أو الفسوق أو البدع أو الحلولية أو الاتحادية أو ضلال غلاة الصوفية، ثم بعد ذلك يزاحم بها كلام خير البرية. هنا للعلم وقفة، هنا للسنة اتباع، هنا للنص القرآني فصل في القضية. ليس لي ولا لك ولا له ولا لهم ولا ماذا قال ولا ماذا قيل ولا ماذا يقولون ولا ما هو القول، إنما ماذا قال الله، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك استقم وفق ذلك، فاستقم كما أمرت. فأمر الاعتقاد ليس هو أمر شخصي ولا اجتهاد شخصي، إنما هو واجب شرعي ليس لنا فيه خيار، لأنها عقيدة قد أخبرنا بها لنمتثلها ونعتقدها، ومن خالف في ذلك فهو متوعد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نحن مأمورون أن نستقيم على أمره، فاستقم كما أمرت ولا تنازع ولا تشاق. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ليس هو خيار وبدائل وتنظر ماذا يناسب، لا، هو اعتقاد. أنت مأمور أن تعتقده وأن تمتثله حتى تفلح. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا معنى هذا الكلام كله، لأن بلينا في هذا العصر من يريد أن يزج بالناس إلى علم الكلام والفلسفة وأن يجعل الناس في تيه، لا يعرف خالقهم ولا يعرف ماذا أراد منهم، يعيش أحدهم سبهللا بدعوى الحرية. أي حرية تجعل العبد يعترض على خالقه ويترك أمره؟ ليست هذه حرية، إنما ادعيت أنك لست عبدا لله فقلت أنا حر. ليس هناك حرية، نحن عبيد لله، أحرار فيما آتانا الله وجعل لنا فيه الخيار. ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا نذهب، أين نذهب، هذه نحن أحرار فيها، لأن الله هو الذي أذن لنا، وهناك قيود عامة، امتثل لا تمتثل، هذا اترك افعل، وهكذا. أما ما يمارسه بعض الناس من هذا الانفلات فهذه خروج من الشريعة، عدم استسلام. ليس مسلم من لم يستسلم، لابد أن تستسلم لله. فلذلك يقول ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم. فمن رام علم ما حضر عنه علمه، يعني يريد أن يأخذ علوم من غير مصادرها ويترك المصادر النقية ولم يقتنع بالتسليم أي بالوحي الذي أتى، فجعل له حجج غير الحجة الشرعية، فهذا عنوان الانهيار وعنوان الدمار وعنوان الانفلات، لأنه سيترتب عليه أشياء تتصادم مع حقيقة ما أراد الله منا، لأن الذي خلقنا وأوجدنا وأمرنا ونهانا أعلم بنا منا، فدلنا على ما ينقذنا ودلنا على ما يسبب لنا الطمأنينة. وإلا كثير ممن انفلتوا وقعوا في الحيرة، ولهم قصائد ولهم كلمات ولهم أبيات ذكرها شارح الطحاوية بن أبي العز في كتابه في شرح الطحاوية، تجدون أمثلة كثيرة ضربها، لعلنا نذكر بعضها في هذا المجلس. نعم، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالق، لأنه يريد أن يتكلم بغير علم. ولا تخف ما ليس لك به، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. لا تكلم إلا بعلم، ولذلك من تكلم بغير علم ضل. ولذلك قبل أن تتكلم تعلم، تعلم قبل أن تتكلم. غالب من انحرفوا أفراد جماعات فرق طوائف تكلموا قبل أن يتعلموا، فلما تكلموا بخلاف العلم الشرعي ذهبوا لما يؤيد ما قالوا أنه صواب، فذهبوا إلى خلاف الكتاب والسنة، لأن ليس في الكتاب والسنة ما يدعم ما قالوا. هنا أحدهم يتكلم في هؤلاء الذين وقعوا في هذه الانفلاتات، ذكر كلام عن أبي حامد وما وقع فيه وما ندم عليه، وأنه قد التهم كتب الفلاسفة والمتكلمة فغص بها ولم يهضمها فوقع في طرائقهم. هنا أشار إلى بعض من ذكروا بعض الكلمات في ضررها والشهوات الشبهات وذم السلف للنظر في كتب أهل البدع وكتب الفلاسفة وما كان في ذلك سبب في انحرافهم وإغراقهم في علم الفلسفة، فذكر 6 نقاط: التركيب والأجزاء والتباين والذوات والماهية حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. ليش؟ لماذا زاحمت هذه الثلاث؟ لماذا زاحمت خالص التوحيد وصافي العلم وصحة الإيمان؟ لماذا خالفت ذلك؟ لأن هذه الثلاث لا صحة لها إلا بالمنبع الأصلي. هذه الثلاث لا يرويها إلا الوحي، ومن أراد أن يشبع هذه الثلاث بغير الوحيين فهي عنوان انفلات وانحراف، بل ربما خروج من الدين ووقوع في الكفريات. نعم. فيتذبذب بين الكفر والإيمان، الله أكبر، والتصحيح والتكذيب، يصبح مضطرب بالإيمانيات وكفريات، صد تصديق تكذيب إقرار إنكار. نعم. والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا شاكا تائها زائغا، لا إيمان لا تصديق لا جحود لا تكذيب، ما تستطيع تصفه بصفة. هو وصف نفسه، يقول الرازي: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل، وحاصل دنيانا أذن ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. فكم ند رأيا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. هنا يتحدث عن التيه الذي وصل فيه الحيرة، انها وصلت عنده الحيرة ان روحه في وحشة من جسمه وغيره. يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرب الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرب النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هل تريد أن تنتظر حتى تقع بعد تيه وطيش وانفلات أن ترجع؟ انظر ماذا قال الشهر الثاني عن الفلاسفة والمتكلمين، قال: لم يجدوا إلا الحيرة والندم. ثم قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارع سن نادم على ما أمضى من هذا. ويقول أبو المعالي الجويني: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور الفطرة. لاحظتم الفطرة، عاد إلى الفطرة، التسليم، الرضا بالقضاء، عدم الاعتراض على أمر الله ورسوله، أمور الغيب. وأيضا نقل عن الخسرو شاهي، وكان من أجل تلاميذ فخر الدين الرازي، لبعض كلام قال: ما تعتقده؟ قال: ما يعتقده المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن بها. وكما قال قال: اشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ماذا أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخضر لحيته لأنها لعبت في رأسه، لعبت في رأسه عبث الفلاسفة والمتكلمين والمناطقة. ويقول أبي الحديد: فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أدى السفر. فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. وهذا رد على أصول بعض الأشاعرة وغيرهم أن المعرفة لا تكون إلا بالنظر، لما هي بالتسليم والاعتقاد ليس بالنظر. النظر ليس هو الأصل، إنما الأصل النقل، لأن النظر مبنى على العقل، والعقل ليس هناك عقل أم تلتقي فيه العقول فيكون عقل فاصل بين تلك العقول إذا اختلفت، ولكن النقل هو وحي ثابت إن اختلفنا رجعنا إليه لأنه ثابت فهو الأصل وهو المرجع. وأما العقول لك عقلك ولي عقلي وله عقله، وهناك عقلاء في الناس، عقلاء بني آدم كثير، ولكن عقولهم ما نفعتهم، بل عباقرة، عباقرة في الهند، عباقرة في اليابان، عباقرة في روسيا، في أفريقيا، في أمريكا، في أوروبا، في كل مكان في الدنيا عباقرة مخترعين ما نفعتهم عقولهم ليعبدوا رب العالمين. ذاك يعبد بقر، وذاك يعبد صليب، وذاك يعبد بوذا، وذاك عاكف أمام صنم، وذاك ألحد برب العالمين ولا يؤمن بأحد، ما نفعتهم تلك العقول. إذن هذه الثلاث هي سبب الانحراف. نعم. قال: فيتذبذب بين الكفر. ثم ذكرنا شيئا من هذه الأمثلة، ثم انطلق: ولا يصح الإيمان بالرؤية. ثم هذه تكون في المجلس القادم إن شاء الله، ولكن من هذه نعرف أن من سلم عقله للرجال عبثوا فيه. من سلم عقله للرجال عبثوا فيه، ومن سلم عقله للوحيين نجا. اجعل عقلك تحت توجيه الوحيين على هدي الصحابة، فمن سلم عقله للرجال عبثوا فيه. انتبه. نعم.